إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله حديثنا بحول الله تعالى وبلده وتوفيق عنوانه جزاء الصائمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل صيامنا وقيامنا وقرآننا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا من عبادك الفائزين الذين فازوا بالعلم من النيران وأوجبت لهم الجنان بلا حساب ولا عذاب. يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة، صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فيقومون فإذا دخلوا أغلق ولم يدخل أحد غيرهم. هذا فضل الله لكم، جزاء ليس مثله جزاء، وجزاء لا يمكن للعقول أن تتخيله. ألم تسمعوا إلى قول ربنا تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم. إن المتقين المتقون هم الصائمون، هم الركع والسجود، هم الذين صاموا النهار وقاموا لله تعالى بالليل، هم الموحدون الذين حافظوا على توحيدهم، هم التائبون للقرآن الكريم، هم المنفقون المتصدقون، هم الذين جمعوا هذه الصفات جميعها وهي لك أيها الصائم الكريم في مقام أمين، مقام في مأمن أعظم الأمان لا يصل إليه يد أحد تنغص هذا النعيم أبدا، في مقام أمين في جنات ليس جنة واحدة بل هي جنان، في جنات وعيون سالحات، عيون تسرح في الجنان في جنات وعيون. الله جل جلاله يخبر عن هؤلاء الطيبين يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، ثياب من حرير. السندس هو نوع من انواع الحرير رقيق جدا، والاستبرق كذلك غليظ الحرير. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، اي يقال بعضهم بعضا، يتزاورون، يصل بعضهم بعضا كما كانوا يصلون بعضهم كما كان يصل بعضهم بعضا في الدنيا، كذلك وزوج أجناهم بحور العين زوجات وصفهن لو أصلت واحدة منهن على أهل الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا ما أجمله وأطيبه لو أصلت لهدد ضوءها ضوء الشمس من جمالها وبهائها لهم كذلك وزوجناهم بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة يطعمون يأكلون ويتمتعون آمنين يأكل ما لذ وطال وما اشتهى لا يجد ألما ولا تعبا إنما هو آمن من أي ألم وآمن من أي مرض إنها جنان أعد الله كرامة لأولياء الصالحين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون اللهم اجعلنا يا ربنا من هؤلاء الكرام قال الله عنهم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ثم يقول ربكم تعالى وكذلك ملائكة الكرام وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون اللهم أعنا على عمل الصالح يا رب العالمين اسمعوا أيها السعداء الكرام إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما شاء الله نعيم يستحق منك أن تبذل من أجله الغالي والنفيس لا تتخذ شيئا لغد لا تتخذ مجهولا يمكن أن تبذله لله لا ركعات ولا صفحات من كتاب الله ولا صدقة ولا صلة رحم ولا أي عمل تستطيع أن تقربه إلى الله اعمل يا عبد الله وجد واجتهد فثوابك عظيم قال عنه نبيك صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الحمد لله الكريم الحمد لله الذي يعطي بلا حساب الحمد لله باطل الزمن الحمد لله قابل العمل الحمد لله الذي يرفع الدرجات بفضله منة منه وتكرما الحمد لله الذي يجبر الكسر الكثير ويكبر الضعيف ويغفر اليسير منه يجعله كثيرا سبحانه وتجلاله ايها الاحبه الكرام في الصحيحين ان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال اول زمره يدخلون الجنه اللهم يا سيدي اجعلنا من عبادك هؤلاء اللهم اجعلنا من اول زمره يدخلون الجنان قال عن صفتهم اول زمره يدخلون الجنه على صوره القمر ليله البدر ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دربي في السماء إضاءة انظروا عباد الله نعيمكم كامل لا نكد فيه ولا نقص فيه بوجه من الوجوه قال صلوات ربي وسلامه عليه وسلم لا يأكلون ولا يتفوقون ولا يسكنون ولا ينتفخون ثم قال رشهم المسك يعني هذا الطعام والشراب اللذيذ الشهي الكثير الذي يقولونه انما يخرج على اقدامهم رشح مسك بفضل الله سبحانه فاذا بطونهم قد ضمرت وذهب ما فيها من اثر الاكل والشرب قال عليه الصلاه والسلام مجامعهم القلوب عود الطيب لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين يرى مخ ساكينا من وراء اللحم من الحسن

ينزل في أرض من بلاد الله فأفرح لفرحهم وليس لي فيها سائمة، وما ذاك إلا لكمال إيمانه، وأنه حقق أعلى أنواع الإيمان أنه يحب لإخوانه مثلما يحب لأنفسهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمني وإخواني وأخواتي ووالدينا وأبنائنا وزوجاتنا وأحبابنا في الله أجمعين. أكرمنا الجنة أول الذاكرين وأجبنا يا ربنا من النار. اللهم استرنا ولا تفضحنا وكرمنا ولا تهنا وأرد نعمك علينا. اللهم لا تسلب نعمك منا أبدا ولا تنقصه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك المزيد من فضلك. اللهم احفظ فترة من فيها إلى آخر الزمان. اللهم اجعل على دينا أمنا دار أمن وأمان، وأسبغ نعمك دائما أمنا على عبادك وعلى سائر بلاد المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم انبت الشهداء من بيننا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم اقتل من قتل دينك وعبادك. اللهم من قتل الدين اقبله في الدنيا والاخره يا رب العالمين، ومن نصر دينك وعبادك انصره نصرا مؤزرا، وقوه وثبت ملكه، وانصر محاسنه واقتل معايبه لكرمك يا رب العالمين. اللهم انصرنا الثبات على الامر، والعزيمه على الرشد، والمريمه من كل ذنب، والسلامه من كل اثم، والفوز بالجنان، ونجنا من النيران. ولا تنسوا ايها الاحبه الكرام زكاه الفطر فهذا اوانها. انما امر رسول الله ان تخرج قبل صلاه العيد فلا يتاخر احد في اخراج عن صلاه العيد، وهي صاع من طعام 3 كيلو جرامات. وذهب جماهير العلماء الى ان الواجب اخراج الطعام، وذهب الامام ابو حنيفه الى انه يكون اخراجها مكفولا اذا كان ذلك لمصلحه الفقير. اللهم اعد هذه الايام علينا جميعا يا رب بالايمان والامن والصحه والعافيه، واعدها سنوات عديده يا رب العالمين، ولا تجعل هذا اليوم ولا هذا الشهر هو اخر عامنا في رمضان. اللهم لا تجعله اخر العام في رمضان، واعده علينا جميعا سنوات عديده مديده. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.